فغسلوا الفرض وغسلوا القدمين او الرجلين. فنحن نبارك وجل ان نجاه هذه السنه وهذه الرخصه ان الله عز وجل يحب ان تكون رخصه كما يكره ان تكون معصيه. ومن مسح الخفين او الجوربين او النعلين او التساخين حكم وفوائد منها تدفئه القدمين، تدفئه القدمين منها الحفاظ على القدمين، ربما يمشي من النعل لما يمشي الخفين، فالخفان يصونان القدمين من الأذى ومن الشوك وما الى ذلك. على وفيها أيضا الحفاظ على القدم من أن يصيبها شيء من القشور أو الفطور الفطريات وما إلى ذلك. إذا المسح للمسح فيه جواب من فوائد. أيضا صيانتها من شدة الفرد عليه الصلاة والسلام، صيانة الرجلين أو القدمين من شدة الفرد قد يشفع في الإنسان أن يغسل قدميه في شدة البرد فيأتي ضرورة الخفين. باب المسح على الخفين، والمسح معناه هو إمرار اليد المحتلة على ظهر القدم، إمرار اليد المحتلة على ظهر القدم. قال أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته، يعني باب بيان شرعيته، تحكيم جواز في بيان سنيته. عن جرير، هو جرير بن عبد الله بن الصحابي الجليل، أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقال له فقيلا تفعل هكذا؟ قال نعم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم توضا ومسح على الخفين. قال ابراهيم بن خعيب وكان يعجب هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الملائكه، يعني مسح الخفين حكم وسنه محكمه ليست منسوخة، ليس الآن منسوخ، متفق عليه. وروى أبو داود وزاد فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المهيلة أو بعدها، سئل قال ما أسلمت إلا بعد المهيلة. وكذلك روى الترمذي من طريق سارة بن حوشب قال فقلت له أقبل المائلة أم بعدها؟ وقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائلة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أبو بكر إمام من أئمة التابعين عن جرير أنه كان في حجة الوداع، وقال الترمذي قال الترمذي هذا حديث مفسر أو مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة يكون منسوخا. والنسخ له شروط معرفة المتقدم والمتأخر وتعذر الجمع على الشخص الثاني. والحديث يدل على مشروعية المسح، حديث من؟ حديث جرير بن عبد الله بن يدل على مشروعية المسح على الخفين. قد نقل في المنكر عن ابن المبارك قال ليس في مسح الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه أو من روي عنه منهم إنكار فقد روي عنه إقبال. قال ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكار إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. بعض الصحابة رضي الله عليهم الذين لم يثبتوا مسح الخفين الراجح والصحيح انهم قد رجعوا عن هذا وقالوا المسرعيه المسح على الكفرين. قال وقد اشار الشافعي في امه الى انكار ذلك على المالكيه والمعروف المستطيل عن يوم الان قولا الجواز مضمضا ثانيهما للمسافر دون المقيم. عن ابن نافع في المبسوطه ان مالكا انما كان يتوقف فيه في خاصه نفسه مع افتائه للجواز. على كل حال استقر الامر على مشروعيه مسرح الخير ولا منكر لهذا في هذا الزمان ولله الحمد. قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل مسح الخفين او نزعهما وغسل القدمين. هذه مساله اتعرض لها الفقهاء ايهما افضل، هل المسح الخفين افضل او غسل الرجلين افضل؟ منهم من قال غسل الرجلين افضل هذا قول، ومن الثاني منهم من قال مسح الخفين افضل هذا قول، ومنهم من قال التوصيل باعتبار حال الرجلين. اذا كانتا مستورتين خفين فلا داعي لمسح الخفين، واذا كانتا مكشوفتين فغسلهما هو الفرق، غسلهما هو فيفرق باعتبار حال الرجلين من ناحيه الغطاء والكشف او تغطي وكشف. قال ابن المنذر اختلف العلماء يوم افضل مسح الخفين او نزعهما وغسل القدمين. والذي اختاره اختاره ان المسح افضل لاجل من طعن فيه نافله عن الخمر. يعني لو كانت القدمان يعني لابستين من الخفين ينجر الخفين فيشدد على نفسه، أنها لبس الخفين على طهارة فلا ينزع الخفين بل يمسح عليهما. قال وإحياء ما طعن في مخالفه من السنن أفضل من تركه. انتهى. قال النووي في شرح مسلم وقد روى المسح على الخفين خلاف لا يحصون من الصحابة. قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. خرج عن ابن أبي الشيب. قال الخرج البدري قد صرح جمع من الحفاظ لأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانين منهم العشرة أي مبشرون بالجنة. وقال الإمام أحمد في أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعا. وقال ابن ابي حاتم في عن احد واربعين. وقال ابن عبد البر في استذكار روي عن النبي عليه الصلاه والسلام مسح الخفين نحو اربعين من الصحابه. وذكر ابو القاسم بن منى اسماء من رواه في تذكيره فكانوا ثمانين صحابيا. صحيح حق لهذا الحديث ان يكون متواترا حديث المسح على الخفين. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعه اي جماعه من الصحابه. وقد نسب القول في مسح الخفين الى جميع الصحابه كما تقدم عن ابن المبارك. وما روي عن عائشه بن عباس بن ابي هريره من انكار المسح. وقال ابن عبد البر لا يثبت اليه والله اعلم. قال احمد لا يصح حديث ابي هريره في انكار المسح هو باطل. وقد روى الدارقطني عن عائشه القول بالمسح وما اخرجه ابن ابي الشيب عن علي عليه السلام انه قال سبق الكتاب الخفين فهم مقطع. عجبني سبق الكتاب الخفين يعني فرض الغسل غسل الرجلين ولا يشرع مسح الخفين. وهذا اصلا الكلام المنسوب الى علي رضي الله عنه في القطاع. وقد روى عن مسلم وهكذا اخوه السابق إذا كان مبنيا على حديث منقطع، على حديث ضعيف، على حديث واهية، كان في الصحيح معوجا، لا يقوم على قدم الأساس. أصول الفقه كذلك، إذا كانت مبنية على حديث ضعيف أو واهية، قاعدة مبنية على حديث ضعيف أو واهية، فهي قاعدة لا تقوم، لا تقوم، تحتاج إلى أوتاد لتقوم عليها. نعم، كذلك ينبغي لطالب العلم إذا بحث المسألة فقهيا قبل بحثها فقهيا أن يمر عليها حديثيا، وهذا يحتاج إلى تمكن في معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة والتمييز بينها وكشف العلل ومعرفة كيفية التشريح والتحقيق ومعرفة درجات الرجال وطبقاتهم والترجيح بينهم إذا كانت هناك معارضة أو تعارض. فينبغي أن تتقن وتقتل المسألة حديثيا قبل أن تبحثها فقهيا أو أصوليا، فرب أصولي يبني قاعدة على حديث ضعيف لا يصح، رب فقيه يبني حكما على حديث ضعيف لا يصح. فالله أيها الأخوة الكرام في المرور أولا بالبحث الحديثي، ثم بعد ذلك ما تمخض من البحث الحديثي تبني المسألة فقهية، يكون في الفقه أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب. ولذلك كلام المحدثين أقرب إلى الصواب والتحقيق من غيرهم، وأبعد المذاهب إلى الصواب مذاهب أهل الرأي، مذاهب أهل الرأي الذين وضعتهم مزجاة في الحديث، وضعتهم مزجاة وقليلة في الحديث. وأما يقول وقد روى عنه مسلم والنسائي القول، وقد روى عنه الضمير يعود على علي رضي الله عنه، وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن عائشة انها قالت لان اقطع رجلين احب الي من ان امسح عليهم. ففي محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث. وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء، شفاء الأوان يكون بالزيتين معنا يا إخوان. ولذلك الإمام الشوكاني له كتاب على هذا المصنف سماه وابن الغمام، وابن الغمام على شفاء الأوان، الأوان يعني المريض، الأوان يعني المريض، وابن الغمام يعني المطر الغزير المتدفق، على هذا الكتاب الذي فيه طرهات وفيه أمور باطلات وواهيات ومدارك صادقة، فهو يرد عليه مسألة مسألة باب الدرب. الإمام الشوكاني له يد طولة فيها رحمه الله تعالى. يقول أما القصة التي ساقها الأمير الحسين من فقهاء الزيدية فقهاء البيت بلاد اليمن، يقول في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي الاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا لأن المسح كان قبل المائدة، كلام هذا كلام باطل لا يوقف عليه عقل ولا عقل. وعلي بن نظر عمر لا شك أن عمر أفضل من علي وأشد اجتهادا من علي وأعلى من علي، أصل القصة من الأساس هي لا تصح، وهما كان الزيدية يختلقون قصصا لتقوية مذاهبهم حتى المذاهب الفقهية، فما لك بالمذاهب العقائد والقصور من باب أول. يقول فقال ابن بيضران لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث ما شاء الله، ويدل لعدم صحته عند المدينة أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام، والبحر هو البحر الزخار أيضا أهل البيت. وذهبت العترة جميعا، من العترة بقى؟ ها؟ فقهاء البيت والإمامين والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهر، لأنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين. واستدلوا بآية المائدة وبقوله لمن علمه واغسل رجلك ولم يغسل المسح، غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان. وقوله بعد غسله لا يقبل الله الصلاة من دون، وقوله ويل الأعقاب من النار، لا تعارض بين قوله ويل الأعقاب من النار وبين مشروعية المسح على الخفين. قال الله أخبار المسح على الخفين منسوخة بالماء. طيب هو اللي ينسى يأتي بعد ولا يأتي قبل؟ أجيب أنت، اللي ينسى يأتي بعد. طيب أحاديث المسح على الخفين بعد نزول آية الميت فعلا، ولكن لا، ليس هناك نسخ في الأساس. الآية محكمة والأحاديث مسح الخفين محكمة، وكل لم يعمل منه المجال بشروط وقيود ولا تعارض أصلا، وإنما يصار بالنسخ بكم شرط؟ شرطين. الشرط الأول ما هو؟ معرفة التاريخ، هذا واحد. الشرط الثاني تعرض الجمع، ولا بد من وجود الشرطين معا، لابد من وجود. لو تخلف شرط لم يكن نسخ، لو تخلف احد الشرطين لم يكن نسخ في الباب. فهنا يقول بارك الله فيكم واجيب عن ذلك. اما الايه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسلم بعدها، صحصحوا معي مش ان احنا يعني بطلنا صحيح الدروس فتره نكون مغمضين شويه، لا صحصحوا صح لنا الشيخ محمد ابو مسلم، صحصح في المسائل الكبيره دي. هذا عند بعض الناس يقول احنا لينا شهر ونص ما درسنا وجاء من اول اليوم تسلط علينا ابن الاوطان، لا احنا نصحصح شويه. العلم عايز صحصح، شوف اخوكم الشيخ حمدي زي مني مساكن المعلمين مساكن الطلاب ليحضر الدرس ان شاء الله. جزاه الله خير، شد من حذرنا برضه فقد الوقت، جزاك الله خير. وبعدين احنا درسنا الافضل معلوم يوم الاثنين ويوم الجمعه في مسجد الصحابه معنا، وخطيب الجمعه ان شاء الله ابو جهور في هذا المسجد ان شاء الله، ودرس الخميس ان شاء الله من الظهر الى العشاء قائم باذن الله في هذا المسجد. فما تقولوش بقى ان احنا الشهر ونص يعني نبطل ما اقول لك في البركان، لا نستمر ونشمل. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تمام، فليعلم الشاهد الغاية. بارك الله. ودرسنا الليلة إن شاء الله في مسجد التوحيد في نزل في كتاب الفقه باب المتنزه قائم إن شاء الله. فنحن في كتاب يا شيخ أحمد الصلاة، كتاب الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، أقرار الصلاة، أطلاع الصلاة. سنعاود الدرس إن شاء الله من الليل بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد مجرد ذلك. بارك الله. طيب نرجع نشوف الشوكان عايز يرد بايه. يقول واجيب عن ذلك، اما الايه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المرفوع في البدء، واما حديث واغسل رجلك فغايه ما فيه الامر بالغسل وليس فيما يشعر بالقصر، يعني القصر اللي هو ايه؟ اللي هو الحصر، اللي هو ايه؟ حصر، يعني الحصر في غسل الرجلين دون المسح. معناه يا اخوان ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا باحاديث المسح المتواتره. ما شاء الله. واما كلام جميل يجمع بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. معناه يا اخوان النصوص هكذا، اسعد الناس من جمع بين النصين لأن العمل بالذنبين أولى من طرح أحدهما عن الفرق. طيب يقول وأما وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتظر الاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة؟ طيب يعني الحديث فيه ضعف، الآن النص هذا والجملة هذه فيها شيء من الضعف. يقول فلا ينتظر الاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أننا لم نجده في هذا الضبط من وجه معتدمه. وأما حديث وليد بن العطاء من النار فهو وعيد لمن مسح رجله ولم يغسل الحال ولم يرد بالمسح على الكفين، يعني هذا النص ليس في باب مسح الكفين انما هذا في غسل الرجلين، فوقع فيهما التقصير فطرق فيها شيئا من الرجلين يلمع جاف يابس، فجاء هذا النص رفع النبي عليه الصلاه والسلام صلته قائلا ويل للعقرب من النار ويل للعقرب من النار ويل للعقرب من النار، وهو وعيد فهو وعيد لمن مسح رجله ولم يغسلها ولم يرد بمسح الخفين. فان قلت هو عام لا يقصر على السببي قلت لا نسلم شموله لمن مسح الخفين، فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط. صحيح سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعي. ما شاء الله جميل جدا من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة أو مطلقة باعتبار حالتين لبس الخف وعدم، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. الحمد لله، إذا المسألة فيها نسخ ولا فيها تخصيص وتقييد؟ تخصيص وتقييد. الباب هذا في تخصيص وتقييد وليس فيه نسخ ولا تعارض بين التنزيل وبين مشروعية مسح الخفين. من العلماء من قال التنزيل أيضا يعيد مسح الخفين بقراءة الخبر وأرجلكم إلى الكعبين، معنى منهم من قال قراءة الخط في الآية تؤيد المسح، لأن في الآية قراءتان مشهورتان وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. طيب يقول وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة أو مطلقة باعتبار حالتي بحيث الخف وعدمه، فتكون حديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا، يعني إذا تعارض عام وخاص بنينا العام على الخاص فنجمع بين الدليلين فلا تعارض فلا تعارض. واما من يذهب الى ان العام المتاخر ناسخ وهذا مذهب بعض العلماء والفقهاء الاصوليين فلا يتم له ذلك الا بعد تصحيح تاخر الله. على كل حال النسخ لا يصل اليه الا بشرطين مجتمعين. واما من يذهب الى العام الى ان العام المتاخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآيات وعدم وقوع المسح بعد ذلك. وحديث جرير نص في موضع النساء والقدح في جرير كأنه فارق عليا ممنوع. جرير رضي الله عنه ممن اعتزل القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، عن عدد من الصحابة اعتزل منهم جرير، قال بأنه فارق عليا ممنوع فإنه لم يفارقه وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية بن عفان على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم وزير هذا الفقيه العالم اليماني صاحب كتاب العواصم والخواصم قال محمد بن إبراهيم الوزيري اسمع على طبور رواية فصل التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق. والمسألة هذه اللي بيذكرها الشوكاني بيشير إليها بعيدا عن الصحابة تماما، بعيدا عن مين؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها. فالاستواء إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك، يعني فالاستواء يعني إيه؟ كون الإنسان يخلد بنفسه إلى التملص من أحاديث المسح، بكون إن بعض الصحابة روى المسح وقد فارق عليا وقد وقع في شيء من الفتنة أو القتال بين الصحابة، هذا ليس بمسلك صحيح. يقول فالاستنواع إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدر من ذلك الصحابي الجليل في ذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العلم، حتى الشوكاني يعني يحاججهم بمذهب أهل البيت، يقول حتى مذهب أهل البيت لا يوافق كلامكم. قالوا أتبعهم وسائر علماء الإسلام. إذا نخلص من هذا الظرف الأخير إلى أن المسح على الخفين أمر سنة ومشروع وشعار لأهل السنة والجماعة. وصرح الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر العسقلاني، ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو إيه؟ أبو الفاضل. وما لقبه؟ ها؟ شهاب الدين ولا بدر الدين؟ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني رحمه الله تعالى. وصرح الحافظ بن حجر بأن آية المائدة نزلت في غزوة البريزية، وحديث المغير الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك، وتبوك بعد المريسيع، وتبوك متأخرة بالاتفاق. قد صرح أبو داود في سنن لأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة في هذا هو عن 60 رجلا. واعلم أن في المقام مانعا من دعوة النسل لم ينتهي له أحد في معرفة، وأن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق. فإن كان المسح الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين عن الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين. ليه؟ لتغير الغسل والمسح، لتغير إيه؟ الغسل والمسح. إحنا قلنا المسح معنى إيه؟ إمرار اليد المبتلة على ظاهر الخفين، على ظاهر الخفين او القدمين، بخلاف الغسل، لان الغسل فيه تحديد الى الكعبين، والمسح لا يتأتى الى الكعبين، لا يتأتى. لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما اذا صح ما قاله البعض من ان قراءه الجري في قوله في الايه وارجلكم مراد بها مسح الخفين. واما اذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالخفين. نعم يمكن ان يقال على التقدير الاول ان الامر بالغسل نهي عن ضده، والمسح الخفين من الفاظ الغسل المامور به. الجواب المسح ليس ضد الغسل، ليس ضد الغسل، لا يوافق الامام الشوكاني على هذا، لان المسح مغاير للغسل، المسح شيء والغسل شيء آخر. أنت الآن تمسح على رأس الصبي، ما يلزم شيء مغاير للغسل تماما. يعني إذا غسلت رأسك هل يضاد الغسل هذا المسح؟ لا، مسحت على الموضع هذا، مسحت جميلا اذا مس الحصر، هذا شيء مغاير للغسل مش مضاد للغسل، هذا شيء هذا زيت يعني انا اذا قلت لك قم معناه لا تجلس، هل يضد هذا الصف؟ لكن الان فرق بين الغسل وفرق بين المسح. يقول يمكن ان يقال على التقدير الاول ان الامر بالغسل نهي عن ضد، والمسح الخفين من افضال الغسل المامور به لا يوافق الامام الشوكاني على هذه الجزئيه، لكن كون الامر بالشيء نهيا عن ضد محل النزاع هذا ايضا محل النزاع عند الاصوليين، هل الامر بالشيء نهي عن ضد في خلاف بين الاصوليين، وكذلك كون المسح الخفين ضدا للغسل او رجع الامام الشوكاني يقول ايه، وكذلك المسح الخفين ضد الغسل في خلاف ايضا في خلاف، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول ولا يعني ايه أن لا يعتمد عليه، لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة، والعقبة الكؤود في هذه المسألة العقبة الكهداء يعني ذات الصعوبة والخطورة لا تعتمد وعيرة الكهداء يعني الوعيرة، والعقبة الكؤود الكهداء أو الكؤود يعني هي الوعيرة، تعلمكم في بعض الأحاديث لحم جمل غير على ايه رأس جمل وعر ها لا سمين فيمتطط ولا سهل فيلتقط، صح؟ أو هذا رأس جبل وعر جبل كؤود عقبة كؤود العقبة هي الجبل، الجبل هي المعتاد تستطيع تطلع بسيارتك لما يكون ممهد معنا وانت ماشي كده بالسهل ماشي بالسهل ماشي بالوادي سير تمام، فجأة جاءت العقبة جبل طب تطلع ازاي ومالكش مجال الا هذا الجبل، لو تروح من هنا متعرفش لو تروح من هنا فمعك لا تصعد الجبل، طب تصعد ازاي وغير ممهد، فإذا كان وعيرا فهو كؤود عقبة كؤود، يقول والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إزاء المسح صحيح على الخفين إلى جميع الأجر المطهرة كما فعله الإمام النبي في البحر، ولكنه يقول الخط أنت عايز تعرف يعني كيف المناظرة والمجادلة والمحاجة تمر بإيه بكتاب الشوكاني اللي هو السير الجراحي المتطبق على حضارة الأزهار، والكتاب الثاني هذا وابل الغمام، هتمشي تعرف بقى إيه قوة الإمام الشوكاني في الرجوع على إخوان يرد يمسك يعني أهل البيت هذا الباب فصلا فصلا يصور ويرجح ويخطئ ويستدرك، تمشي تعرف فعلا حقا ما منزلة الإمام الشوكاني سواء في الفقه أو في الأصول، يعني إخوان كذلك أنت برضو يعني من المعاصرين الشيخ الإمام المعلم في هذا الباب فاحنا من الكحول، من المعاصرين كذلك الشيخ الألباني، اقرأ ردود الشيخ الألباني على المخالفين سواء في العقيدة سواء في الأحكام سواء في الأصول سواء في مسائل منهجية تربوية، تجد كحولة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإمامته الشوكاني يعني له نفس في الفقه مشهور به ومعروف، لكن الأصول أكثر ردوده على فقهاء البيت الذين نشأ بهم وتشرب هذا المذهب منذ نعومة أطفال ثم ترك هذا المذهب عن قناعة وعن اجتهاد وعن علم وبصيرة، وتحرر منه وانقاد إلى الدليل، لأن غالب مذهب أولاد يعني مبني على التقليد وغيره، مبني على التقليد وغيره. وكما قلت لكم مرارا الزيدية هم في الفقه أحناف في الغالب، وهم في العقائد معتزلة، وهم في العقائد معتزلة. يقول كما فعله الإمام المهدي في البحر، وانظر إلى تحرر الشوكاني وإنصافه أنه لا إنقاد، ما يقولش ما أنا أشد في هذا المذهب، والله خليني على ما أنا عليه خلاص، خليني على المبنى الأول، ما فيش داعي نخلف الناس. ولذلك رماه القريب والبعيد والقاص والداني عن قوس واحد، نعم حتى حوالوا قبله، نعم الإمام شوكاني، ما ظن الإمام شوكاني صحيح كان قاضي وله أبهة ومنزلة، لكن أيضا كان هناك مخالفوه ومحاربوه، كان الناس المخالفين له في المذهب، لأن مخالفة المذهب في تلك البلاد أمر منشط، أمر منشط جدا، عند شغل السلاح من زمن بعيد في أيدي اليمنيين معروف، ذكر الشوكاني أن السلاح في أيدي اليمنيين يعني بعد القرن العاشر الهجري معنى إخوان، فليس الأمر بالسهل. ابن الأمير الصلعاني صاحب سبل السلام لما خلفهم أيضا ردوه من بلدته من صنعاء، خارج صنعاء واحتمل بعض القبائل وكادوا أن يقتلوه. كذلك ابن الوزير الصنعاني اليماني صاحب العواصم والقواصم من قبل، وكان في زمن ابن تيمية، ابن الوزير هذا كان في زمن ابن تيمية، ابن تيمية في الشام وابن الوزير في اليمن، ولم يلتقي ابن الوزير بابن تيمية، وكان كلامهم واحدا، كأن هذا التقى بهذا وأخذ عنه. وبعدين لما خالف ابن الوزير مذهبه وقومه عادوه وحاربوه وكادوا أن يقتلوه، إلا أن الله عصمه وفر منه ونجا على إخوان، فالأمر ليس بهين. فكون الشوكاني رحمه الله تعالى يجيب على هؤلاء الأدلة والبرهان، هذا أمر يا إخوان ليس بالسهل، عرض نفسه وحياته وروحه للهلاك والإزهار كما فعله الإمام المهدي في البحر، لكنه يهون الخطبة أو يهول الخطبة كون إمامهم وسيدهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شوف كم رضي الله عنه من القائلين بالمسح على الكفر، وأيضا هو إجماع ضمني، وقد صرح جماعة من الأئمة منه الإجماع الضمني اللي هم المنسوب إلى أهل البيت، هذا إجماع ضمني، إجماع ضمني غير معمول به غير متيقظ، قد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة لأنها تجوز مخالفة الإجماع الضمني، طيب بخلاف الإجماع القطعي. يقول وقد صرح جماعة من الأئمة، أئمة من؟ أئمة البيت منهم الإمام يحيى بن حمزة لأنه تجوز مخالفة، وأيضا فالحجة إجماع، إجماع إجماع جميعهم، وقد تفرقوا في البسيطة، البسيطة يعني إيه بقى؟ المعمورة، بسيطة المعمورة، بسيطة المحصول هي المعمورة الأرض يعني. وسكنوا الأقاليم المتباحة، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة الإجماع في جانب التعذر، وأيضا لا يدفع المنصف، وأيضا يعني يلمح إلى شيء، لأن الشوكاني في كثير من المواضع لا يرى الإجماع، لا يرى الإجماع، ويراه متعذرا، ويراه متعذرا، لكن في الحقيقة الإجماع غير متعذر ويمكن وقوعه، وهو حجة في الدين، حجة في الدين، ولو أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلام الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي فيه ما مثلا يقول وما يدريه أنهم أجمعوا، وما يدريه أنهم أجمعوا، لا ليس هذا من الإمام أحمد نفيا للإجماع، نعم. يقول أيضا يقع المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإرادات التي لا كاد ينتقض معها الحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه، والدفاع حجية العام يستلزم الدفاع حجية الأخص. في الحقيقة الإجماع واقع ومتحقق في باب المسح على الخفين والمسحين. والمسح شروط وصفات. هكون شروط مسح ايه؟ هل يقول لنا شروط مسح؟ الشروط المتفق عليها. ها واحد لبسهما على طهارة مائية كاملة. الثاني هيكون في الحدث الأصغر باب الحدث الأكبر. الثالث المدة المؤقتة شرعا. ها طيب المسح على العبادة له شروط؟ كشروط المسح على الخفين؟ جواب الراجح. طب المسح على الجبين هل له شروط؟ ها؟ في فوارق بين مسح الجبيرة وبين مسح الخفين؟ مثل ايش؟ من الفوارق؟ ليه؟ ها؟ لأنها مربوطة بالعلة، بعلة الجرح، بعلة الألم. أي من الفوارق، لو كنا من الفوارق لازم أن يضع الجبير على الطهارة، يعني تأتي مفاجئة. رجل وقع عليه حادث جرح فجأة، مش نضرب، معرفش إيه، نأتي بالماء، خلاف الخفين يلبسهم وهو في حالة اختيار، في حالة سعة، مش ضرورة وحادث وجرح وكسر وما إلى ذلك. طيب اذا المسح الجبيره ليس له شروط المسح على الخفين. طيب والمسح على العمامه كذلك، مسح على خمار المراه كذلك. معنى يقول طب المسح على قرار صور كبيره لا تغطي الاذنين ويشق نزعها كذلك ليس له شروط المسح على ايه؟ على الخفين. معنى يقول يا سلام افتح المجال بس ما خلص. لا لا ادخل سجل. سجل يا شيخ كل معك قلم قرطاس. قلم قرطاس. جزاك الله خير. قال وسكنوا الاقاليم المتباعده وتمذهب كل واحد منهم في هذا البلد. فمعرفه اجماع في جانب التعذر. وايضا لا يخفى على المصنف اليوم يا اخوه لو أجمع العلماء في أطراف الأرض يمكن جدا جدا معرفة إجماع في ساعة في ساعة معناه، لكن الشرط أن يكون الجميع أجمعوا، مش مجموعة في بلدة قالوا برأيهم ومجموعة في بلدة أخرى خالفوا. ما يأتيش واحد في بلدة يقول إيه شوف أهل بلدتنا أجمعوا ولا تجتمع أمتي على ضغط. وأهل البلدة الأمة، أهل البلدة جزء من الأمة، جزء من الأمة، فإن أجمع على رأي فلا تلزمني بهذا الرأي، لأن هذا غاية مهما ورأي وقول جماعة من العلماء، معلم؟ فيفرد الشخص، ما يديش واحد يقول والله أهل بلدتنا رأوا كذا وكذا، أهل بلدتنا قالوا كذا وكذا، فيكون ولا لا تجتمع أمتي على ضغط. خلاف هذا الخلاف الصحيح، خلاف الصواب في إمام الحديث، لأن الشرط أن يجتمع مجتهدو الأمة في الأمصار كلها على هذا الرأي، على هذا الرأي، إذا خالف بعضهم بعضا فوجب علينا الترجيح في المسألة. نعم، يقول فمعرفة إجماع في جانب التعذر. وايضا لا يقع المنصف ما ورد على اجماع الامه من الارادات التي لا يكاد ينتهج معها الحجيه، يعني ايه اجماع؟ هذا غير صحيح من الامام الشوكاني، لان الاصل عند الامام الشوكاني انه لا يرى الاجماع حجه من اساس. قال وهذا قد صرح به في مواضع عده، سواء في هذا الكتاب او في كتاب الدراري المضيه او في غير ذلك من الكتب. يقول وانتفاعه. هل في عندكم في ارشاد الفحول للامام الشوكاني؟ صرح ايضا ان الاجماع ليس بحجه. قال وانتفاع حجيه الاعم يستلزم انتفاع حجيه الاخص، وللمسح شروط وصفات وفي وقته اختلاف. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جميع ذلك. والكف نعل من ادم يغطي الكعب، ادم يعني جلد، والجرموب اكبر منه يلبس فوقه، والجورب اكبر من الجرموب. طيب بقي شيء نصلي او نقرا شيئا؟ انظروا الوقت. لسه بدري؟ ليه؟ الشروق على كم يا شيخ؟ انظروا الشيخ اصلا. التوقيت توقيت دمياط 19 دقائق 9:30. توقيت دمياط دمياط تحصل الدوار. عندك دوار؟ عارف انا عندي النبي. تمام. قال وعن عبد الله بن عمر ان سعدا حدثه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه مسح على الكفين، وان ابن عمر سال عن ذلك عمر فقال نعم. إذا حدثك سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، سعد بن أبي وقاص، فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفي دليل على قبول خبر الواحد. قبول خبر الواحد ليس تقليدا، ليس إيه؟ تقليدا. في فرق بين التقليد وقبول خبر إيه؟ الواحد الثقة العدل. أنا يا إخوان، فقبول خبر الواحد الثقة العدل اتباع وليس تقليدا. إنما التقليد معنى إيه؟ اتباع قول من ليس بحجة غير حجة، هذا معنى التقليد. عرفنا؟ إيش تعريف التقليد يا أحمد؟ نعم. اتباع قول من ليس بحجة بغير حجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، يقبل قوله مطلقا. طيب غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، بغير حجة وانت اتبعته، يكون هذا ايه؟ تقليدا. انما ابن تيمية قال قولا بدليل وحجة، اخذت بقوله، اتبعت انا الحجة والدليل ولم اقلد شيخ الاسلام رحمه الله، انما اتبعت ايه؟ الدليل، اتبعت الحجة، اتبعت البرهان. في فرق بين الاتباع والتقليد. التقليد مذموم معنى يا اخوان، ولا يجوز الا في حال الضروره كالميت، لا تجوز الا في حالة الضروره. معنى يا اخوان؟ طيب من يحفظ الابيات؟ الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجبول الحائر، وبهيمه العمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائرين. من حفظ البيتين؟ الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. ورد البيتين مرة أخرى. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر على وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ اللي يحفظ البيتين هذين له درهمان. عندك يا صاحب بين مقلد في دينه في دينه قاد زمامها زمامها على عوج الطريق الجائر. جميل. الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. إذن قال وفي دليل على قبول الخبر إيه؟ الواحد. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى أهل اليمن؟ صح؟ فليكن أول ما تدعوه من إنشاء تتلى إلى المرء واحدة واحدة تقوم بحج بس أقول لك أليس النبي عليه الصلاة والسلام بعث ضمام بن ثعلبة قال أنت رسول يعني قومك أنت رسول إلى قومك فهو واحدة واحد إذا قبول خبر الواحد أمر معمول به في الأحكام نعم في المعاملات نعم في العبادات نعم في العقائد نعم أما المعتزلة فقالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد في باب العقائد في باب إيه؟ العقائد وفي الحقيقة هم لا عملوا بخبر الواحد في العقائد ولا في المتواتر حتى ولا في المتواتر بل أنكروا المتواتر وأولوه معنى أليس عند المتواتر رؤية الله بالآخرة والجنة نفوا رؤية الله عز وجل أو رؤية المؤمنين لرب في الجنة نفوها ولم يقيموا بها رأس لم يرفعوا بها رأس طب هذا متواتر ما عملتم به والأحد أيضا الحق به هذا الباب هذه مصيبة والمصائب العظيمة أما أهل السنة والجماعة فيعملون بخبر واحد كما يعملون بالمتواتر سواء في الأحكام معاملات عبادات عقائد أخلاق آداب ترغيب وترهيب وقائد ومواعظ وغير ذلك يقول وفي دليل على قبول خبر واحد الحديث أخرجه أحمد وأدلة بارك الله فيكم قبول وجوب قبول خبر واحد العدل الثقة مبثوثة في كتاب الله عز وجل كثيرا وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألف الإمام البخاري في صحيحه كتاب قبول خبر الواحد كتاب جهل الصحيح يرد به على المعتزلة معنا ويشد ويؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في قبول والعمل بخبر الواحد طيب قال الحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى نكتفي بهذا القدر إخوان ونصلي السنة إن شاء الله وكما ذكرت لكم الليلة إن شاء الله في مسجد التوحيد مع كتاب روضة المتنزل. ويوم الجمعة إن شاء الله خطيب الجمعة هنا أبو داود بإذن الله والجمعة صباحا مع ليل الأمطار هنا في مسجد الصحابة تمام فلا ننسى والخميس من الظهر إلى العشاء دروسنا المعتادة الأولى قائمة إن شاء الله درس تخريج درس علل ابن أبي حاتم وسبل السلام والتوحيد لابن خزيمة وصحيح البخاري وبقية الدروس إن شاء الله تعالى اسأل يا فلان في مسألة علم المسح على مكان الخف معطوفه على ايه هو صحبه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه دي معطوفه على دي وقصفه على وقصفه وقصفه وقصفه وقصفه على هذا لكنك زدت متأخرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك